غرام معذب الصيد ودي والودي يا فاني عن الناس بحسان طيري غرام معذب الصيد ودي والودي يا فاني عن الناس بحسان لا نحراك عاجن يا عم سلمى لدي سنه نحار غدا تماري بلا زمان لا نحراك عاجن يا عم سلمى لدي سنه نحار غدا تماري بلا زمان غرام معذب الصيد ودي والودي يا رفاني عن الناس بحسان طيري غرام معذب الصيد ودي والودي يا رفاني عن الناس بحسان ولا من قفيته تنلونه بسدي نفيض غيم من تحت شمس مسيان ولا من قفيته تنلونه بسدي نفيض غيم من تحت شمس مسيان غيري غرام معذب الصيد ودي والودي يا رفاني عن الناس بحسان طيري غرام معذب الصيد ودي والودي يا رفاني عن الناس بحسان وتنه لا أدلى شهاب امتدادي وتنه لا نجم حماحي مبركان تنه لا أدلى شهاب امتدادي تنه لا نجم حماحي مبركان غير غرام معذب الصيد ودي والودي يا رفاني عن الناس بحسان غير غرام معذب الصيد ودي والودي يا رفاني عن الناس بحسان وما دام في وصفه تعديت حدي من لا مني لا صحت ناديه برزان وما دام في وصفه تعديت حدي من لا مني لا صحت ناديه برزان معذب الصيد ودي والودي يا رفاني عن الناس بحسان طيري غرام معذب الصيد ودي والودي يا رفاني عن الناس بحسان